عصريها ان شاء الله، عصريها ان شاء الله. ان شاء ما الله. حكم صبغ شعر الوجه او اليدين او الرجلين للنساء؟ ما اظن هذا من صالحهم، لانه اذا كان السؤال صحيحا معناه يكونوا شايبين، وما اظن المقصود الشيب منهن. ما هي الاكسجين؟ والله جاي السؤال، انا ما سبق قرأته، يعني هيك كتبوا لي. المهم الصبغ لا يجوز الا بالنسبة لمن شاب سواء كان ذكرا او انثى، اما الصبغ لتغيير لون الشعر زينة هذا طبعا من باب تغيير خلق الله لا يجوز.